شخص لا تسرق، لا لا لا لا لا لا مثلا لا تغش، طيب هذا تأويل صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لو كان نهيا من جهة الضبط لكان مجزوما. أنا الحديث قال لا يزني، هل هي مثبتة ولا ما هي مثبتة؟ لكن لو كان مجزوم كما معروف أنه لو كان مجزوم الحديث مثل ليس كذلك، هذا تأويل متكلم. أو يجي بعضهم يقول لك إيش كذلك، فلهذا يمر الحديث كما جاء، هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. نعم من أهل العلم من المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه يعني في مثل هذه الأحاديث، أنه يقول يعني ينظر إلى أحوال المخاطبين، إن كانوا سيفهمون من هذا الحديث إذا يعني أنه يعني قد يفهمون مذهب الخوارج، فيقال أن الزاني يخرج، أن الزاني لا يخرج من الإيمان، لكن إذا كان هذا الوهم غير وارد فيبقى الحديث على ظاهره. يعني واضح كلام الشيخ هذا، فينظر إلى أحوال المخاطبين. والقصد في هذا المقام أن كلام الزهري من جهة إيش؟ تعظيم النص. فهذا الرجل يقول ما هذا؟ أو قال السائل يقول ما هذا؟ نعم، فهو بين لك وقال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا تستر، نحن علينا أن نسلم وننقاد لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. بعدها ذكر مقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال رضي الله عنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنن. هذا الأثر كما يقول الشاطبي رحمه الله كان الإمام مالك يعني يعجب جدا بهذا الأثر. نعم، وبين الشاطبي رحمه الله لما ساقه في كتاب الاعتصام فبين أن المراد بولاة الأمر هنا هم الخلفاء الراشدون، المراد بالولاة هنا هم الخلفاء الراشدون الذي ذكر في حديث العرباق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هكذا قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام الجزء الأول صفحة 87. مقالة نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري يقول من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. على تقييد وسطية، على السنة لا بعيدين عن التشبيه وعن إيش وعن التعطيل. قال وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. ما أدري وش وجه إرادها في هذا المقام، المقام هنا الآن في قضية تسليم للنص والانقياد والاتباع الذي يظهر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. هل هو من هذه الجهة؟ طيب نسمع الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب شو رايكم في هذا؟ هل له علاقه بنفس الموضوع ولا انه نعم ايه كفر ايه طيب من هالجهه دي بس ما في شيء ظاهر يعني من جهة أنه ما دام أنه الله تعالى وصف نفسه لما وصف عنه ليس تشبيها فهذا يتضمن التسليم يعني ما أدري. طيب عندنا مقال سفيان رحمه قال كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسير يعني يقول مجرد القراءة هي تعد ايش تفسيرا له لا كيف ولا ما هذا يعني واضح في التسليم يقول مجرد القراءة أو اللي هي أو كما يعبر بعضهم الأوزاعي ومالك بن أنس أمروها كما جاءت يعني مرار كما جاءت هذا نوع إيش هذا يعد تسليما وقيادة. قال أبو بكر البرودي سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجميع في صفات الرؤيا والإسراء قال قصة عرصة الحمد لله قال تلقت العلماء بالقبول وتبرر الأخبار كما جاءت أيضا هذا واضح. وقالت محمد بن الحسن الشيباني سبق المرة بنا ومن ذلك أنه لما قال من غير تفسير سبق عرفنا أن التفسير هنا مراد به ماذا في التفسير أنا تأويلات الجميع تأويلات المبتدع أنا إذن عندك الآن لاحظ يعني كلام السلف لا يتعرف لما يقول قراءته وتفسيره نعم هذا معنى صحيح يراد بالتفسير معنى صحيح اللي هو الفهم والعقل لكن لما يقوم بلا تفسير عندما ينفون التفسير ويحذرون منه يحذرون من أي تفسير نعم تفسير مبتدع لما يقول استوى بعد استولى ويقول وجاء ربك يعني وجاء من ربك هذه كلها من التأويلات إيش قال مبتدع. قال فمن قال بقول جهم إذا صفوان السمرقندي فقد فارق الجماعة فارق الجماعة والإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذكر ضابطا في قضية متى يكون الشخص أو الطائفة مفارقة للسنة خلاص الكلام رحمه الله في ذلك أنه إذا فارق أهل السنة بمعنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين فإنه يكون إيش يكون مبتدعا مفارقا لأهل السنة أو أيضا قال كذلك إذا فارقهم في يعني في جزئيات كثيرة وهذه الجزئيات تعادل يعني أمرا كليا فكذلك المفارقة إما أن تكون في قاعدة أو في معنى كلي أو في إيش في جزئيات يعني تعادل إيش أمرا إيش كليا هكذا قال الشاطبي رحمه الله. قال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بالصفة لا شيء نعم فالجهم وصف الله تعالى بالصفة لا شيء وصفه بالصفة المعدوم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فالجهمية والمعطلة عموما يصفون الله تعالى بالسلوب بالسلوب النفي يقول الله تعالى داخل عالم لا خارج نعم لا جسم لا عرض لا كذا لا كذا نعم هذه الصفات هي أليق بمن المعدوم كذلك ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال ابن فورك أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه قال بيّن لنا الفرق بين الله سبحانه وتعالى نعم وبين إيش المعدوم في فرق ولا ما في فرق الآن لما يقول نعم فبهت هذا ولم يجي جواب فلا شك أن هؤلاء يصفون الله تعالى بصفات المعدوم لما يسلبون عن الله تعالى إيش صفات الكمال. والله ما أدري. إيه؟ والله ما ادري، لكن الكلام اللي ذكرته هو الحافظ ابن حجر لا يرى ذلك، لا يرى ان حديث مسعود يفسر بايش؟ بحديث سهل، لكن ما يعني ما اذكر كلامه، لكن اورد هذا الكلام وتعقبه. الله اعلم. طيب، قال عباد بن عوام: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. قال: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف، فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محصورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما. وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وغيره. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة. واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث، فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار، وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين. فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات. وكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفنا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع. وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما آخره. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالت الشريك رحمه الله لما قال: إنما جاء بهذه الحديث من جاء بالسنة، حديث الصفات. هذه المقالة التي قالها الشريك قالها أيضا إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية لما ذكر حديث النزول قال لعبد الله بن طاهر، قال عن حديث النزول، قال: رواه الثقات الذين يروون الأحكام. رواه الثقات الذين يروون الأحكام، يعني يقول كما أننا نأخذ بحديث الأحكام علينا نأخذ بحديث إيش؟ الصفات. الباب واحد، أما كنا نأخذ بأحد الأحكام ونترك أحد الصفات فهذا تفريق بين متماثل. بعدها قال هذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فالزمها، فعلينا أن نلزم السنة وإن قل أصحابها. نعم، ولا نخدع بالباطل وإن كثر. ذكر حديث الغرباء بدأ الإسلام غريبا، وهذا يبين لك إيش؟ أن أهل الحق أنهم قله، أنهم كما في بعض الروايات هم النزاع للقبائل، هم النزاع للقبائل. وأيضا هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار. هذا وعيد كما ذكر، وعيد مجمل، فمنها ما يستحق التخليد كأصحاب البدع المكفرة المغلظة ومنهم من يستحق الوعيد دون الخلود ممن لا تكون بدعته مكفرة. بعد ذكر المؤلف هذه الطوائف التي ظلت فقال الطائفة الأولى قال طائفة ردت أحاديث الصفات وكذب ورواد. أن تلاحظون أن هذه الطوائف الثلاثة أنه بدأ بالأدنى كذلك بدأ فقال هذه أشد ضرع للكفار ثم الثانية أشد من الأولى كذلك والثالثة أشد من الأولى والثانية. أما كون الثانية أعظم ضررا من الطائفة الأولى فهذا ظاهر من جهة التلبيس. فشخص يرد النص يعني يكذب النص يعني أمره ظاهر ومكشوف، لكن يأتي شخص يقول لك والله النص هذا أنا أقبل لكن تأويله كذا وكذا يعني هذا من جهة الضرر ومن جهة التلبيس أيهما أعظم الأول الثاني؟ أيهما أعظم الذي يرد النص ابتداء ولا اللي يقول أنا أقبل ثم يتأوله يتأول تأويلا؟ نعم في هذا التأويل يرد. هذا مسلك سلكه بعض البدع وهذا أمر أوصى به بعض رؤوس البدع مثل بشر بن غياث المريسي كان يوصي شياطينه أتباعه بهذا يقول اقبل الحديث لكن إيش رده بإيش رده بالتأويل تأويل بعد. الطائفة الثالثة هذه ما أدري إيش مقصودة لكن المحقق هنا الشيخ أحمد الزهراني وكذا أيضا الشارع الشيخ عبد الرزاق يقول ربما أنه أراد الطائفة الثالثة أهل التفويض أهل التجهيل قال جانب القولين الأولين وأخذوا بزعمهم الزهونة هم يكذبون. فما أدري يحتمل هذا أنه أراد بطائفة أهل التجهيل ولا شك أن مذهب أهل التجهيل الذين يجعلون معاني الصفات مجهولة إذا نظرت إلى المذهب بلا وازج انظر به بلا وازج ولا لا شك أن مذهب التفويض وقع فيما وقع من المنتسبين للسنة لكن إذا نظرت إلى المذهب بلوازمه وما يفضي إليه من قضية أن القرآن ليس إبيانا ولا بيانا ولا رحمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني الصفات ولا جبريل ولا السابقون إذا نظرت إلى هذه اللوازم الباطلة المتعددة فمذهب التفويض بلوازمه شر من مذهب التعطيل شر من مذهب التعطيل سواء كان التعطيل الذي يعني يرد النص ابتداء أو يرده باسم التأويل. بعدها ذكر وختم بهذا الأمر المهم قال فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله تعالى ورسوله ويتفق بالسنة على الإطلاق وترك التعرض له بنفي الإثبات. هذا أمر مهم أننا يعني لا ننفي إلا بدليل كما لا نثبت إلا إيش إلا بدليل هذا ملحظ جيد ومهم نبه عليه. هذا ما تيسر في هذا ونسأل الله تعالى أن يرحم المؤلف رحمة واسعة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأثابكم الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعانكم الله فين؟ تفضل إياكم.